نعم. سادسا وجوب بر الوالدين وصلتهما. وجوب بر الوالدين وصلتهما بالخير والمعروف. نعم. سابعا تقرير مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعدم طاعة الوالدين في غير المعروف. ما دام الوالدان لا يطاعان في غير المعروف إذن القاعدة العامة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء كان أبا أما أو سلطانا. أخيرا وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجماعة وحرمة اتباع سبيل أهل البدع. هذا الذي ينبغي أن لا ننساه، وجوب اتباع الصالحين والمشي معهم والسير معهم، ووجوب هجران وترك الفاسقين والفاجين والضالين وأهل البدع والخرافات، يجب أن نبتعد عنهم، لأن ربنا قال واتبع سبيل من أناب إلي. أما من أعرض عن الله وكفر به أو أشرك به كيف نتبعه؟ نضل مع ضلاله.